بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ هذا اللقاء الشهري، بل هذا اللقاء الأسبوعي بعد الإجازة، وذلك يوم الخميس 26 من شهر ربيع الآخر عام 1400، ونظرا لأنه حان وقت الأسئلة وأنه لا يمكننا أن نتكلم على شيء من التفسير، فإننا نبدأ بالأسئلة من الآن، ونسأل الله الجميع التوفيق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يصور الله سبحانه وتعالى في تجسيده في كاريكاتير يكون في المجلة أو في الجريدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا أن هذا ضلال مبين، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يصور بشيء، فإنه ليس في مثله شيء وهو السميع البصير. ومهما تخيل الإنسان من صورة فإنه لن يستطيع أن يصور الله عز وجل. وإذا علمنا أن هذا المصور قصد تنقص الرب عز وجل فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعض العلماء إنه لا يحتاج للاستتابة، ولكن هذا يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي، فإن رأى أن من المصلحة أن يستتيبه استتابه، وإلا قتله فورا. ولا شك أن من صور الرب عز وجل في صورة كرتيه ساخرا به، لا شك أنه مرتد وأنه يجب قتله فورا، ولا يحتاج إلى استتابة، لأن مثل هذا من أخبث عباد الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا صعد مشرفا ويسبح إذا نزل واديا، وهل هذا التسبيح والتكبير خاص بالسفر أم أنه يكبر ويسبح من الصعود مثلا في البيت إلى الدور الثاني والثالثة؟ جزاكم الله خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا على صعدا كبر، وإذا نزل واديا سبح، وذلك أن العالي على الشيء قد يتعاظم في نفسه فيرى أنه كبير، فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل فيقول الله أكبر. وأما إذا نزل فهو فالنزول سفول، فناسب أن يسبح الله عز وجل عن السفول، هذه هي المناسبة. ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر، والعبادات مبنية على التوقيف فيقتصر فيها على ما ورد. وعلى هذا فإذا صعد الإنسان بدرجة في البيت فإنه لا يكبر، وإذا نزل منها فإنه لا يسبح، وإنما يقتص هذا في الأسفار. السؤال: امرأة اعتادت أن تصلي الفجر قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا لكي تكسب نوم أكثر، وأن الوقت ما زال قائما، وقص على ذلك الأوقات الأخرى، ما رأي حضرتك في ذلك؟ يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها، لكن له الرخصة في أن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين خروج الوقت مقدار ما يتمكن به من الطهارة والصلاة كاملة، وما تغيرها حتى يضيق الوقت عنها فإن ذلك من كبائر الذنوب ولا يحل. لكن إذا كان العذر فإنه يجب عليه فور زوال ذلك العذر أن يقيم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك مناسبات مثل ما يسمى بأسابيع أو أيام للاهتمام بالشجرة أو الصحة أو النظافة وغير ذلك، بس يشكل يا فضيلة الشيخ أنها يشترك فيها المسلمون والكفار، في نفس الوقت، فما رأيكم حفظكم الله؟ رأينا أن هذا من الأمور التي توجه إلى الجهات المسؤولة في فتوى هذه البلاد، فلو أنك كتبت بهذا الاستفتاء إلى لجنة الفتوى حتى تبين لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، عندنا ماء خزان وبال في الطفل، كذلك لقينا فار داخل. نعم. خزان ماء إيه؟ بال في الطفل كذلك لقينا فيه فار، ما رأيك الماء دي تصلح؟ يعني الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول أو عذرة أو فارة أو غيرها مما يكون نجسا ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهور، لكن النجاسة ذات الجرم، النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، مثل لو كان عذرة يجب أن تلف من الماء تخرج، فارة تخرج أيضا. لا بد ينزل فيه من يعرف يسبح ويخرجها، لأن لو بقيت لكان الماء يتأثر فيما بعد، بعد هذا فوزق الماء حتى لا يبقى فيه إلا قليل وتخرج. نعم. فضيلة شيخنا حفظه الله وأحسن الله إليك، من العادات المنتشرة بين بعض الناس أن هناك وليمة تقام بعد وليمة العرس بسبعة أيام يطلق عليها اسم السابع، فهل لهذا أصل في الشرع؟ الوليمة التي تكون في العرس إنما هي الوليمة الأولى التي تكون عند الدخول أو ما يقارب ذلك، ويجوز أن تقام مرة أخرى ثانية، وأما في الثالثة فمكروهة، وعلى هذا فنقول يقتصر على الوليمة الأولى. أما تقييدها بالأسبوع وأن تحدث في اليوم السابع فهذا لا شك أنه بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا يلتفت إليها ولا تقاطع، يجب أن تقاطع لأن البدعة لا يجوز تشييعها بأي حال من الأحوال. نعم. ويقول يقام وليمة، السؤال يقول يقوم ويقام وليمة. فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث؟ لا حرج على الإنسان إذا سلم منه أن يصنع طعاما يوزعه على الفقراء شكرا لله تعالى على هذه النعمة، ولهذا قال أبو لبابة إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. وأما أن يصنع طعام ويدعى إليه الأحباب والأقارب والجيران فهذا ليس بقربة، ولكنه ليس ببدعة، لأنه لا يتخذ على أنه عبادة ولكنه من باب الفرح فلا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، عندنا بعض الشباب يحبون طلب العلم في بلاد النوبة. في بلاد ايش؟ بلاد النوبة. ايش؟ النوبة. النوبة. نعم. في أقصى جنوب القاهرة. نعم. فنصيحتك لهم يعني بأي كتب يبدأون في الفقه والعقيدة والحديث، وخاصة لا يوجد معلم. لا يوجد معلم؟ نعم. الحقيقة أنه إذا لم يوجد معلم في بلاد ما فإن مسألة خطيرة، لأن مراجعة الإنسان الكتب لوحده وهو لم يسبق له طلب علم قد يفهم الكتاب خطأ فيعتمد على فهمه فيضل ويضل، فلا بد من التعلم على عالم، سواء تعلم على العالم مباشرة أو بواسطة كتبه الواضحة البينة أو أشرطته. أما أن يمسك العامي الكتاب ثم يذهب يقول الحكم كذا والحكم كذا فهذا غلط، ولكن لعل أحد منهم يقضي إلى البلاد العربية والإسلامية يتعلم في الجامعات ثم يرجع إلى قومه فينذرهم، كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون اليوم في كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وكذلك الجن صرف الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفر منهم يستمعون القرآن، فلما حضروا حضروه قالوا أنصر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فحسنوا بهؤلاء أن ينبعث منهم أحد يقوم بالكفاية ليتعلم على العلماء في البلاد الإسلامية ثم يرجع إلى قومه فينذرهم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بعض المحلات التجارية تعلن عمولة لمن يشتري منها البضاعة، تعلن عمولة أو نسبة أو هدية مثلا لمن يشتري منهم مثلا كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهانا فيقول عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل هل له أن يأخذ هذه العمولة أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهم؟ هذا حرام الآن إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، حرام على العامل أن يأخذ هذه النسبة لنفسه ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول، لأن هذا ظلم. نعم، لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال أنهم يبيعونه بعشرة وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلوا إلى 9 وأرجو أن تكون الريال الزائد يكون لي، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة. أحيانا تكون في شكل مثلا يعني آلة يعمل بها مثلا يكون فرشاة أو المهم، على كل حال كل شيء زائد هما لا يحل. شيخنا أحسن الله إليك، سمعت بعض طلبة العلم يقول كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذا ليس على إطلاق، إنما فعلها في أول وقت أفضل، إلا ما ورد الشرع بسنية التأخير، فمتى صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلا إذا شق على الناس، وإلا فالأصل أن الإنسان كلما بادر من عبادة فهو أفضل، لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، إلا ما ورد الشرع بتأخيره فالأفضل مؤخر. الشيخ حفظكم الله، بعضهم يحتج بعضهم يحتج بقول الله سبحانه، بعض العلماء أو بعض الناس يحتج بقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، في عدم العذر بالجهل، فهل لهم حجة في هذه الآية؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن القاعدة الشرعية الإيمانية أن الإنسان يحمل المتشابه من النصوص على المحكم منها، والنصوص المحكمة كلها تدل على أن الإنسان معذور بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله يعذب قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والآيات في هذا كثيرة، ولو نعذب بالجهل ما احتجنا إلى الرسل. وهذه الآية التي تقول ما نفقه كثيرا مما تقول، لم يقولوا ما نفقه ما تقول، قالوا كثيرا مما تقول، ثم هم قد يكونوا صادقين في قولهم ما نفقه وقد يكونوا كاذبين لكنهم معاندون. فالآية الآن ليس فيها دليل على أنهم لا يفقهون كل ما يقول، بل لا يفقهون كثيرا مما يقول، والثاني أنهم قد يكونوا معاندين وليسوا صادقين في قولهم ما نفقه، وعلى هذا فلا يجوز أن نعارض الآيات الصريحة بمثل هذه الآية المحتملة. لقد جاءت الرسل يعني ولا يوجد رسول آخر بذلك، فنحن مكلفون بس يعني نسمعهم الآية، فإذا سمعوا الآية قامت الحجة. لكن أرأيت لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره عند رجل لا يعرف العربية أيفهم؟ ما يفهم، هو والصحيح استوى عنده. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. رجل نام عن صلاة غلبه النوم عن صلاة الفجر. نعم. نام غلبه النوم عن صلاة الفجر. إيش؟ غلبه النوم عن صلاة الفجر. نعم. وما سبقها من النوافل كالوتر وسنة الفجر وصلاة الليل. ثم استيقظ قبل طلوع الفجر بقليل بحيث أنه لو صلى قد توافق صلاته طلوع الشمس. فكيف يصلي؟ يصلي راتبة الفجر ثم الفجر. أما النوافل الأخرى فيصليها في النهار بعد ذلك. لكن يصليها بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس. اي نعم بعد طلوع الشمس. ينتظر يعني. ينتظر قليلا حتى طلوع الشمس. لا لا ينتظر. هو الان ما بعد طلوع الشمس يعني. إيه يبادر. لو كان الشمس بقي عليها دقيقتين لازم بعد. وهل من السنه ان نغير المكان نصلي في مكان غير اذا اذا اذا لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس. يغير المكان نعم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. صلينا في بعض المساجد وصلاة الجماعة كلما يدخل الواحد يسلم السلام عليكم المصلون كلهم يشيرون هكذا ثلاث مرات وأربع هكذا. الأفضل أن لا يفعل. الأفضل أن لا يفعل كل من دخل. لكن من دخل قاصدا شخصا معين ووجده يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم. أما كون كل من دخل هذا ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلم وهو غلط من الإنسان لأنه يشوش على الناس فربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام. فلذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلم. أما لو كان قاصدا شخصا معين في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة. لا لا هو أصلا غير وارد. فالمسلم لا يستحق ردا اطلاقا لا بالإشارة الى فوق ولا الى اسفل ولا الى اليمين ولا يسار لا يستحق إجابة. نعم. فضيلة الشيخ أطال الله عمرك لقد تزوجت زوجها بعد الدخول عليها بأربعة شهور ثاني خبر انها رضعت من لقد تزوجت زوجها بعد الدخول عليها بأربعة شهور أتاني خبر أنها رضعت من زوجة أخي من الرضاع عشرة أيام مع العلم أن ولدها وولدتها وزوج المرأة المرضع كذبوها في ذلك. هل هي تحرم علي؟ وهل يجوز إذا كان تحرم علي المطالبة في إرجاع حقي التي دفعت عليها؟ إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكره زوجها أو أبو الزوج أو أمه لأن المثبت مقدم على النائب وبناء على ذلك يتبين أن النكاح غير صحيح فيفارق أحدهم الآخر. أما المهر فإن كان قد جامعها فهو لها كاملا بما استحل من فرجها ولا يستحق منه شيئا. وأما الأولاد الذين أتوا من هذه المرأة فهم أولاد شرعيون لأنهم خلقوا من وطء شبهة فيكون نسبوا فيهم ثابتا. فهذه الآن ثلاثة أشياء. أولا نقدم قول المرضعة لأنها إذا كانت ثقة ولا نعتبر المخالف. ثانيا لها المهر كاملا إذا كان قد جامعها بما استحل من فرجها. ثالثا بالنسبة للأولاد هم أولاد شرعيون لأبيهم لأنهم خلقوا من ماء من وطء شبهة. نعم. بعض الناس يعني إذا مرض يكتب على الألواح ويمسح ويشرب لدواء وهل على ذلك يعني أثر ولا شيء؟ لا بأس بذلك. يعني لا حاجة أن الإنسان يكتب مثلا كتابة من القرآن ثم يغسلها بالماء ويشرب الماء لأن هذا ورد عن بعض السلف ولعله داخل بقوله تعالى وهذا كتاب أنزله مبارك فهو من بركته وداخل بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فأطلق الشفاء ولم يقيدوا بالشفاء المعنوي، كما أنه أي القرآن شفاء معنوي لقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هنا هنا اللي بعد ما عندك شيء؟ طيب. نعم والله ظهر في الماء أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وبخصوص السيارات حيث يدفع أجر سنوي لهذه الشركة مقدر بقوانين معروفة، وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة، مع ملاحظة أن الشركة لا تعيد شيئا من المبلغ إذا لم يحدث للسيارة حادث؟ هذا حرام. التأمين على الوجه الذي ذكرت أن المؤمن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به، سواء كان أكثر مما دفع المؤمن أو أقل. وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذت. هذا من الميسر المحرم المقرون بتحريم الخمر، المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام، فلا يحل الإنسان أن يتعامل بهذا التعامل. قد يقولون أن هناك فتاوى. قد إيش؟ يقولون فيها فتاوى. ما فتاوى من عند من؟ ما أذكر لك. حتى من أفتى بها فهو أطلع. يقولون عندنا فتاوى. أقول هذا غلط.